سائل يقول: هل الغسل للتبرد أو التنظف يغني عن الوضوء؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال بعض العلماء: من اغتسل للتبرد أو استحم من أجل أن يتبرد في الصيف فإنه لا يصح منه أن ينوي الوضوء، لأن هذا الغسل ليس من قبيل العبادات فلا يندرج الوضوء تحته. وهذا القول من القوة بمكان، وذلك أن الغسل يفوت أمورا مهمة في الوضوء، منها الترتيب الذي يعتبر من شروط صحة الوضوء، ولذلك لا يصح أن يقال بإجزاء غسل التبرد عن الوضوء حتى ولو نوى بخروجه عن مقام التعبد. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.